عن محمد ابن سيرين، وكما سمعت من أئمة التابعين. وقد ذكر في ترجمته أن له معرفة بتعبير الرؤى، وذكروا له ما يدل على هذا. وها هنا سؤال: كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين، وهو كذلك قم، ليس كذلك؟ صحيح، نسبته لا تصح لابن سيرين، وتفسير الأحلام هذا أربك الناس، فإنه من اقتنى هذا الكتاب صار مهوسا، ينام والكتاب عند رأسه ويقوم ويقول رأيت البارحة كذا وكذا. وأدخلت عليهم هذه الكتب المخاوف، فإذا رأى مثلا شيئا في منامه، وقد يكون من الشيطان، يأتي فيقرأ الكتاب فيجد تعبيرا أنه سيموت قريبا، عرفتم، فيصفر وجهه ويخرج يبحث على من يبعد عنه هذا الأمر. وآخر أيضا ربما تفضل السريح، يرى في المنام أنه يأكل كذا أو كذا، فيرجع إلى الكتاب فيقول سيأتيك مال كثير، فيترك العمل في بيته ويبقى منتظرا لهذا المال الذي سيأتي. وعلى كل حال أذكر أن الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وهو من العلماء الكبار، قد ذكر نحوا مما ذكرنا، ونبه الشيخ إلى عدم التأثر بمثل هذه الكتب، فإن أغلب هذه الأمور هي من الأحلام التي يزعج بها الشيطان العبد المؤمن. ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كذلك أيضا يقول الله عز وجل: ليحزن الذين، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. أما الذي هو في ديننا هي الرؤية الصالحة، يراها المؤمن فتقع له كفلق الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: هل منكم من رأى الليلة رؤيا؟ وهي من المبشرات، لكن الرؤى الصالحة تسر العبد ولا تغره، فلا ينبغي أن يغتر بها، هي من المبشرات. لكن أحوال الناس اليوم على التأثر بالأحلام والمنامات تأثرا بالغا. طيب، فالقصد أن هذه الأحلام التي يراها الناس الحلم من الشيطان، وأغلب ذا لعدم عمل الكثيرين منهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على أذكار النوم، أن يجمع بين كفيه ويقرأ بالمعوذتين وينفث فيهما ويمسح ما بدا أو ما ظهر من بدنه، كذلك عدم قراءة آية الكرسي، وعدم أيضا بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فعدم المحافظة على الأذكار النبوية تجعل كثيرا من الناس تؤزهم الشياطين في منامهم، وكما أخبرتك الشيطان إذا علم من العبد أنه يخاف من هذه الأحلام فإنه يشتد عليه وأغلب ما يجري في هذه المنامات هو حديث نفس يقرأ في كتاب تفسير الأحلام أنه من رأى كذا أو كذا فإنه سيصير ذا غنى ومال وافر فينام الليل فيرى كذا وكذا. فلا ينبغي للمؤمن أن يفتح على قلبه مثل هذه الأمور المنغصة.